رمضان خليكي خليكي في الدار يا بركة رمضان املي املي طرنا عمار يا بركة رمضان خليكي خليكي في الدار خليكي والرحمة شايلها كوب يا بركة رمضان خليكي خليكي في الطر خليكي يا بركة